الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درس 55 بعد 200. نستبرئ أولا كل ما في خيبر وما بعدها كما هي طريقتنا، نبدأ بواقدي ثم نستبرئ. استبرأنا ابن إسحاق، ما وجدنا شيء كثير، لكن ابن كثير يذكر ما في الكتب التسعة، يعني أحيانا يكون فيه فوائد وأيضا فيها مراجعة، يعني حتى تراجع كل الأخبار تكون في ذهني. وأنا والله يحب لكم ولنفسي سماع الحلقة أكثر من مرة حتى تتبلغ بها وتتصور، لأن السماع مرة واحدة يعترض الشرود، يدخل عليك أحد، يحصل لك موقف، توقف الدرس وبعدين تشغله، يعني أشياء خاصة عاد اللي يسمع في السيارة هذا من باب أولى، لكن حتى اللي في البيت وبذهن حاضر ممكن يشرد، خاصة إذا كان 40 دقيقة ممكن يشرد. فأنا والله أنا بنفسي والله أني أرجع وأسمع وأسمع، لأني أحب أني دائما أكون معهم، نسأل الله أن يحشرنا معهم. طيب، قال ابن كثير بداية النهاية: وأثابهم فتحا قريبا خيبر، وذكر الشيء اللي سبق ما ود نعيده، لكن إذا تميز بشيء يعني. فمثلا عند البخاري حديث أن سويد بن النعمان قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، هذه اللي بنى بصفية فيها، صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤتى إلا بالسويق، السويق قد مسته النار، قال فأمر به فثري. السويق هو بر محمص ثم بعدين يطحن ثم يثرى بأي شيء، بماء، بلبن، بحليب، بأي شيء، ثم إن أردت يؤكل يكون المواد الجامدة أكثر، وإن أردت يشرب يكون المواد السائلة أكثر. قال فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. إذن في فائدة أن النسخ، نسخ الوجوب، وجوب الوضوء مما أكلت الإبل، عفوا، مما مسته النار، النسخ كان قبل خيبر، هذه فائدة عظيمة يعني في الشريعة. ذكر قصة عامر بن أكوع اللي حدى بهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، وذكر قال الناس كانوا في مخمصة شديدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النيران فقال: على أي شيء؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية، وكانت خيبر كثيرة الحمير، قال: أهرقوها أو اكسروها، أو في المرة الأولى قال اكسروها فقيل له: أو نهرقها يا رسول الله ونغسلها، قال: أو ذاك، كما عند البخاري، وقال: أهرقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها، قال: أو ذاك. وذكر قصة عامر بن أكوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنه قتل نفسه وحبط عمله قال: كذب من قاله، إن له الأجرين، وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. يقال بها الضمير للأرض، مشى بالأرض مثله، أو بالخصلة هذه جاهد مجاهد، أو مشى بالحرب مثله، أو مشى بالمدينة مثله، هكذا. وعند مسلم يروى: نشأ بها مثله. وبعض الناس كما قال السهيلي يروي هكذا: قل عربي مشابها مثله، مشابها يجعلها مشابها مثله. يقول وهو سائغ إن دلت على تصحيح معنى. طيب، وذكر أيضا قصة عامر بن أكوع يرحمك الله، وذكر أنه لما أشرف على خيبر قال: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، الحديث، وأنه كان إذا أقبل على القرية، وذكر أن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأنهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، كان يوم قريضة ويوم النظير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف وتحته إكاف من ليف. وهذا عند البيهقي وعند الترمذي وعند غيرهم، ولكن الله أعلم، قال الذي ثبت في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرس، وأنه أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه، فلعله في بعض تلك الأيام ركب على حمار. وعند البخاري أيضا عن أبي عمران الجوني قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة ورأى عليهم الطيالسة، الطيالسة ضرب من الأوشحة يجعل على الكتف، يعني مثل الشماغ اللي علينا لكن ليس على الرأس، على الكتف، قال: كأنهم الساعة يهود خيبر. اليهود مشهورين بلبس الطيالسة، حتى اللي يخرجون مع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. ولا زالوا أظن إلى اليوم يضعون وشاح كذا على الكتف، في الغالب يكون أسود أو أصفر. فأنكر الناس في البصرة يومئذ، ما كانوا يكثرون لبس الطيارة، قال كأنه الساعة يهود خيبر. وذكر بعث علي رضي الله عنه لما قال يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. لكن عند الإمام أحمد رواية، لكنك تخشى من بعض الرواة اللي فيهم تشيع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها وقال من يأخذها بحقها، فجاء فلان فقال أنا، قال أهمط. في بعض الروايات أنه أبو بكر، وجار يعني روايات هؤلاء اللي عند أحمد وغيره، وسيأتي الآن تعليق ابن كثير. ثم جاء رجل يقولون أنه عمر فقال أهمط، ثم قال والذي كرم وجه محمد لو أعطينها رجلا لا يفر، هاك يا علي. تلاحظ تشم هي رائحة التشيع هذا، وإن كانت في المسند. قال فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك، وجاء بعجوتهما وقديدهما. يقول علق عليه ابن كثير قال تفرد به أحمد وفيه غرابة. وعبد الله بن عصمة هذا أصله من اليمامة ولكنه سكن الكوفي وهو شيخ. وقال أبو زرعة قال ابن حبان يحدث عن الأثبات مما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موضوعة أو موهومة، ما في كلام يعني، إنه سبحان الله ما ترتاح للنفس السياقة هذه، كأن فيها أهواء الناس. وكذلك أيضا الثانية مثلها، أنا ما ودي أني أذكرها، لكن أنه قال بعث أبا بكر إلى حصون خيبر فقاتل ثم رجع وجهد، وبعث عمر ثم جهد، ثم قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار، وقال خذ الراية يا علي وامضي بها، وكان أرمد فخرج بها والله يأنح يعني يحملها مثقلا يهرول هرولة. قال وإنا خلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن، فاطلع يهودي من رأس الحصن قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال عليتم، تفاءل عليتم من علي وما أنزل على موسى، فما رجع حتى فتح الله عليه. وذكر مثل هذا، وقال إن النبي هذا عند البيهقي، شوف بلا الأثر هذا في دلائل النبوة، عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة. الشقيقة هي الصداع النصفي، فيلبث اليوم اليومين لا يخرج من شدة الصداع. وكان عليه الصلاة والسلام مرضه مضاعف، يعني يمرض مرض رجلين والحمى عن حمى رجلين. فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس، وإن أبا بكر أخذ راية النبي عليه الصلاة والسلام ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع، ثم أخذها عمر وقاتل قتالا شديدا هو أشد من قتال الأول، ثم رجع، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطينها غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنه وليس ثم علي. فتطاولت قريش ورجى كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك، فأصبح وجاء علي على بعير له حتى ناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري منسوب إلى قطر أو قطر. قال فقال عليه الصلاة والسلام ما لك؟ قال رمدت بعدك. قال ادنوا مني، فتفل في عينه فما وجعها حتى مضى لسبيله، يعني حتى قتل علي بعد ذلك بأربعين سنة أو قرب منه. ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها، الخمل هذا. فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يماني وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه. شوف البيضة حجر، يعني ما حتى السيف ما يعمل فيه، وهو يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبل التلهب وأحجمت عن صولة المغلب. هي مفروض عن صولة المغلب، البيت فيه يقوى. قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات شديد القسورة أكيلكم بالصاع كيل السندرة. والسندرة هي مكيال، يعني أقتلكم قتلا واسعا، يعني حتى أنه بالكيل. قال فضربه علي فقد الحجر ثم قد المغفر ثم قد رأسه ووقع في الأضراس، ثم أخذ المدينة. هذه والله من أفعال علي رضي الله عنه. طيب، وقال عند البزار أيضا نكارة، وفي إسناد منهم متهم بالتشيع. الله يتخاف من كثرة الأحاديث. لذلك قال مالك رحمه الله عن عبد الله بن وهب قال أي رجل هو لولا أنه مكثر. كثرة الأحاديث أحيانا ما تزيدك علم بس تشوش لك، وإلا الحديث اللي واضحة وعلى الجادة. وقال أيضا من الأوهام، وإن كان في مسلم، أن سلمة بن أكوع يرون عنه إن صادق الرواة أنه قال بعد غزوة ذي قرد لم نمكث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر، مع أن المحفوظ لا أين ذي قرد وغزوة الغابة هذيك اللي فيها سلمة عن خيبر؟ قد يكون بعضهم يعني قدم أو أخر فيها. وقال قد علمت خيبر أني مرحب، إلى قوله إن حماية للحما لا يقرب. وقال كعب بن مالك قد علمت خيبر أني كعب مفرج الغمة جريء صلب، إن شبت الحرب تلتها الحرب، معي حسام كالعقيق عظب، يطاؤكم حتى يذل الصعب، نعطي الجزاء أو الجزاء يعني نعطي الجزية، أو يفيء النهب يرجع إلينا الفيء، بكف ماضي ليس فيه عتب. وذكر العشر اللي حال بينهم بين محمد بن مسلمة، قال شجرة عمرية يعني قديمة من شجر العشر، وهذه القصة ذكرناها فيما مضى، وأن محمد بن مسلمة ارتجز قبل أن يقتل مرحب، وقال قد علمت خيبر أني ماضي، حلو إذا شئت وسم قاضي. أي والله، فقطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب، فقال مرحب أجهز عليه، قال لا، ذق الموت كما ذاقه محمود بن مسلمة. فمر به علي وقطع رأسه واختصم في سلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته، البيضة اللي عليه. وذكر قصة باب الحصن، وأن يقول إن سبعة وأنا ثامنهم، نجهد أن نقلب الباب فما استطعنا. قال وفي الخبر جهالة وانقطاع ظاهر، يعني بعضها إيه، ولكن عند البخاري عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن أكوع، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات، فوالله ما اشتكيت حتى الساعة، الحمد لله. وذكر البخاري قصة الرجل الذي لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها وضربها بسيفه، وقال هو من أهل النار وانتحر، هذه قصة قزمان في أحد، لكن عند البخاري عن بعض الطرق أنها في خيبر، الله أعلم. وأيضا كررها البخاري عن طريق شعيب عن الزهري عن سعيد المسيب أن أبا هريرة قال شهدنا خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، حتى كاد بعض الناس يرتاب، يعني الفعل فعل المؤمنين المقاتلين، والحديث أنه من أهل النار. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان وقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وذكروا قصة العبد الأسود، هذا أحد الشهداء السبعة عشر، رزقه الله الإيمان والشهادة في ساعة واحدة، هذه رواها موسى بن عقبة، ورواها أيضا عن عروة بن الزبير، قالوا جاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر، وكان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر أخذوا السلاح، سألهم قال ما شأنكم ماذا تريدون؟ قالوا نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فوقع في نفس العبد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل بغنمه حتى عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إلى ماذا تدعو؟ قال أدعوك، وكان عليه الصلاة والسلام لا إله إلا خلق أنبياء، والله ما فيه من أمر الجاهلية ولا ملوك مثقال ذرة، ما يقول هذا صغير كبير هذا عبد هذا حر، لا. فقال له العبد الأسود رضي الله عنه رحمه ماذا تدعو؟ إلى ماذا تدعو؟ قال أدعوك إلى الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله. فقال العبد وما يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إن مت على ذلك. فأسلم العبد وقال يا رسول الله هذه الغنم عندي أمانة، فقال عليه الصلاة والسلام أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصباء وإن الله سيؤدي عنك أمانته، ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها دون العبد، فعرف سيده اليهودي أن غلامه قد أسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس وذكر الحديث وأعطى راية علي ودونه من حصن اليهود وقتل مرحب، وقتل العبد الأسود مع علي رضي الله تعالى عنه، فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم فأدخل في الفسطاط، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفسطاط ثم اطلع على أصحابه وقال لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، قد كان الإسلام من نفسه حقا وصدقا، قد رأيت عند رأسه ثنتين من الحور العين، لا إله إلا الله. وقال جابر كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها، وذكر قصة العبد الأسود وقال قتل شهيدا وما سجد لله سجدا. وذكر البيهقي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن رجلا أسود اللون وقبيح الوجه ومنتن الريح ولا مال لي، إن قاتلت هؤلاء حتى أدخل أدخل الجنة؟ قال: إي والله. فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، قال: حسن الله وجهك وطيب الله ريحك وكثر الله مالك، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين يتنازعان جبته عنه، يدخلان ما بين جلده وجبته. وذكر البيهقي أيضا عن شداد بن الهادي أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وفقه ودخل الإيمان في قلبه، وقال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، فقسم الغنائم وقسم للأعرابي، قال: فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما ما قسم له للأعراب وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوا إليه قسمه، قال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما على هذا آمنت؟ ولعل هذا اتبعتك يا رسول الله، ولكني اتبعتك على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فيما يرون، إن تصدق الله يصدقك الله عز وجل. قال: فنهضوا إلى قتال العدو، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمد أعرابي، وقد أصابه سهم حيث أشار في حلقه. فقال عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله، ومن أوفى بعهده من الله. وكفنه عليه الصلاة والسلام في جبته، في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. أخرجه النسائي أيضا. وذكر أيضا البخاري، ذكر مسألة الحمر الأهلية، يقول ابن كثير: اعتنى البخاري بهذا الفصل وأورد النهي عنها من طرق جيدة، وتحريم الحمر الأهلية مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهو مذهب الأئمة كلهم، لكن بعض السلف ومنهم ابن عباس من ضمن الأشياء التي يعني شذ بها ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى إباحة الحمر الأهلية أو التوقف عن تحريمها. قالوا في البخاري، قالوا لجابر بن زيد: يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، هذا أبو الشعثة من أصحاب ابن عباس. فقال: قد كان يقول ذاك الحكم الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ: قل لا أجد فيما وحي إلي محرم، أخذ بالعموم. وقرأ أيضا ابن عباس يقول: كان الجاهلية يتركون أشياء تقذرا، وإن الله أنزل كتابه فما أحل فيه فهو حلال وما حرم فهو حرام إلى آخره. وأيضا عند البخاري أنه توقف في النهي عن الحمر، وقال إنها كانت يعني نهى عن عن عنها لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة، وقيل إنها بالذات هذه الحمر لم تكن خمست، هذا كله في البخاري، وقيل إنها كانت تأكل العذرة يعني إنها جلالة، والصحيح لا، أنه منهي عن لحوم الحمر الأهلية لذاتها. فإن في الأثر الصحيح أنه نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس فأكفئوها والقدور تفور، والحديث طويل. طيب، ومن الآثار أيضا قال حنش الصنعاني: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه المغرب، يعني شمال أفريقيا، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، جربة الآن في تونس، يقول جربة جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقيا يعني تونس قرب قابس يسكنها البربر، ولا زالت إلى اليوم وفيها يهود الآن وفيها إباضية وفيها أهل سنة، جربة قريب من قابس فعلا. قال: فقام رويفع بن ثابت رضي الله عنه في جربة خطيبا وقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم خيبر، قام فينا فقال: لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة في السبي، المرأة الحامل في السبي، ولا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ أن يؤمن بالله اليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، ولا يحل لامرئ أن يؤمن بالله اليوم الآخر أن يركب دابة من في المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه، ولا يحل لامرئ أن يؤمن بالله اليوم الآخر أن يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده في الفيء، والحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهم من أصحاب السنن. وعند البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم. وفي حديث أيضا في الصحيحين عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. لكن هذا الحديث أيضا وين كان في الصحيحين فيه يعني شيء مشكل. قال أول شيء أنه قال يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن، وقد حصل لهم الاستغناء بالسبي عن نكاح المتعة، والذي ثبت في صحيح مسلم أنه أذن لهم بالمتعة زمان فتح مكة، ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها، وقال إن الله حرمها إلى يوم القيامة، فيكون أذن ثم نهى. ولكن الشافعي لأجل هذا الحديث يعني أبعد، فقال لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا نكاح المتعة، وهذا ليس بصحيح، ليس أنه يعني أبيح ثم حرم ثم أبيح. لا، هو كان محرم وأذن فيه في ساعة ذا ثم جاء النهي إلى يوم القيامة. قال وقد حكى السهيلي أن بعض الناس قال أبيحت ثلاث مرات المتعة وحرمت ثلاث مرات، وبعضهم يقول أبيحت أربع مرات وحرمت أربع، هذا ما يكون في الشريعة، هذا ربما من كلام الشيعة الله أعلم. لكن على كل حال معروف النهي عن نكاح المتعة مضطرد يوم فتح مكة، أذن ثم قال إن الله حرمها إلى يوم القيامة. لكن المحفوظ أن علي رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فكلمة يوم خيبر متعلقة بالحمر الأهلية والمتعة بدون زمان، فبعض الرواة خلط الحديث، يعني علي يرد على ابن عباس في أمرين شذ فيهما إباحة نكاح المتعة وإباحة لحوم الحمر الأهلية، فقال يا ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن نكاح المتعة ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية ومخيبر، يعني حتى يربط بين هذه. فبعض الناس خلط. يقول ابن كثير وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يميل إلى هذا، يعني إلى هذا الجمع، وذكروا أيضا أن قوم من أسلم قالوا يا رسول الله جهدنا وما بأيدينا شيء، فقال اللهم إنك عرفت حالهم وليس بهم قوة وليس بيدي ما أعطيهم، فافتح عليهم أعظم حصون خيبر وأكثرها طعاما ودكا، فغدا الناس ففتح لهم حصن الصعب بن معاذ، وتقدم حديثه. وقصة أبو اليسر لما أخذ الغنم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطعمنا من هذه الغنم، وعن أبي قلابة قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام خيبر قدم والثمرة خضرة وأسرع الناس فيها فحموا فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يقرسوا الماء في الشناء، يعني يبردوها في الشن والأسقية، وأن يحضروا عليهم الماء، يعني يغتسلون بين أذاني الفجر بين أذان الإقامة، ويذكروا اسم الله. قال ففعلوا فكأنما نشطوا من عقل، وفي لفظ أنهم بين الصلاتين، يعني بين صلاة المغرب والعشاء، هذا كله تقدم. وذكر قصة الجراب من الشحم اللي دلي، قال عبد الله بن مغفل قلت لا أعطي منه شيئا أحدا، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستحييت، وهو في المتفق عليه هذا. وفي لفظ قال نازعني صاحب المغانم، احتملت الجراب هذا من الشحم على عنقي إلى رحلي فنازعني صاحب المغانم، وقال هلم هذا نقسمه بين المسلمين، قلت لا والله لا أعطيكه، وجعل يجابذني الجراب، فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا، ثم قال لصاحب المغانم لا أبالك خلي بينه وبينه، قال فأرسلني فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. قالوا وكان مالك رحمه الله، هذا شرحناه قريبا في الذبائح، يرى تحريم شحوم ذبائح اليهود، يعني كلمة طعام الذين أوتوا الكتاب هل هو ذبائحهم أو ما يستحلونه؟ يعني قلنا الذبائح يعني أي شيء يذبحونه مما يستحلونه أو ما لا يستحلونه، هذا معنى الآية. وإن قلنا طعامهم ما يطعمونه، فمعناه في رواية ثانية عن مالك أن الشيء اللي ما يطعمونه ما يحلنا، ومنها الشحوم كما في القرآن. قالوا طيب هذه الشحوم اللي في خيبر شحوم يهود، هذا منها. طيب ثم ذكر قصة صفية رضي الله عنها، وهذا قد يعني أفضنا فيها قصة صفية، وهو أيضا جمع الروايات فيها وفي وكيف النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها والرؤية اللي رأتها ويعني والكنانة كان يطيف بالخربة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسه بشيء من العذاب، كان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم أخبرهم بمحل هذا، يعني هم غدروا خبأوا هذا وفتح الحصون وكل التفاصيل هذه الحصون وكيف فتحت هذا كله تقدم. لكن هم كتموا، النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يخلوا بينه وبين الأرض والأموال والصفرة والبيضاء والكراع والحلقة وعلى البز إلا ما كان على ظهر الإنسان، وقال لهم: أبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئا؟ قالوا: نعم. فلما أخفوا عنه الجلد ودفنوه في الخربة تبين أنه لا عهد لهم، فقتل كنانة بن أبي الحقيق اللي هو زوج صفية وطائفة من آل أبي الحقيق بسبب نقض العهود والمواثيق. والحديث طويل فيها. وعبد الله بن رواحة لما كان يخرص و إيه يقول هنا، قال عليه الصلاة والسلام، تقول هنا الله أعلم، تقول صفية في رواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وقتل أبي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، جمع علي أهل مكة وجمع علي غطفان وجمع، يعني اجتهد في عداوته وفعل وفعل وفعل وفعل، يعني إنه مستحق لكل ما حصل. وكان والدها قد قتل في قريضة. قالت صفية: حتى ذهب ذلك من نفسي. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر خيبر كل عام و20 وسقا من الشعير. فلما كان في زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيته وفدعوا يديه، فقال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها. فقسمها بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر لرئيسهم: أتراني سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسيت لما قال لك أنت أو لأصحابك: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما، يعني أنكم تجلون. وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. طيب، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم. قال عمر: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أترك هذه البلدان خزانة للمسلمين يقتسمونها حتى يأكل آخر هذه الأمة كما يأكل أولها. هذا كان اجتهاد عمر. ثم عاد اختلفوا في كلمة ببانا هذه. قال أبو عبيد: لا أحسب الكلمة عربية. وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب ببان، لعلها بيانا واحدا أو بيانا. العرب إذا ذكرت ما لا يعرف قالوا هيان بن بيان، يعني لو يسوين بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئا واحدا. قال الأزهري: لا، ليس كما ظن، بل هذا حديث مشهور رواه أهل الإتقان، لعلها لغة يمانية لم تفشوا في كلام معد، يعني ببانا هكذا. الله المستعان. إيه؟ وذكر كيف قسموا خيبر، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قسمها على 36 سهم، وجمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف، وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا من أفراد أبي داود، والله أعلم ليس هذا هو وجه الأمر، بل وجه الأمر عند أبي داود عن مجمع بن جاري الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الرجل سهما، يعني يكون على كذا على 18 سهم، كل 100 في سهم، هم 1800 إذا حسبت الفارس له سهمين. وقالوا، قال مالك رحمه الله الإمام مالك عن الزهري عن سعيد المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قرئ افتتح بعض خيبر عنوة. قال مالك بن أنس: حدثني بشهاب أن خيبر بعضها كان عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي 40,000 عذق. عاد فيه فائدة نفيسة الآن. قال أبو داود: العذق بالفتح النخلة، والعذق بالكسر العرجون. الآن اتضح الأمر، يعني في حديث أبي الدحداح وغيره عذق، إذا قال عذق يعني النخلة، وإذا قال عذق العرجون. طيب، وقالت عائشة: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. هذا في البخاري، سبحان الله العظيم. كان في مجاعة يعني من الهجرة، حتى إن كان المدينة فيها تمر بس الناس كثر وفي مجاعة ما يشبعون حتى من التمر. وقال ابن عمر: والله ما شبعنا من التمر حتى فتح الله علينا خيبر. وذكروا كيفية التقسيم، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خمس الكتيبة هذه وجعل فيها طعمة لأزواجه وطعمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك، منهم محيصة بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وذكر البخاري عن سعيد المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب نوع جيد، فقال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وفي رواية عن البخاري أنه بعث أخا بني عدي من الأنصار على خيبر وأمره عليه، أخا بني عدي هذا بعد عبد الله بن رواحة لأنه سنة واحدة وقتل في مؤتة. وذكر كيف كان يعني سهمان خيبر وأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل نزلوا من شدة الرعب فصالحوا صلح وأموال بني النضير، فكانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يعني، وكان يعزل منها نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين. فلما مات عليه الصلاة والسلام اعتقدت فاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأراضي موروثة عنه، ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فطالبت فاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والعباس لأنه عاصبة عليه الصلاة والسلام هو عمه نصيبهم من ذلك، وسألوا الصديق أن يسلمه إليهم، فذكر الصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام لهم لا نورث ما تركناه فهو صدق، وقال أنا أعول من كان يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وصدق رضي الله عنه وارضاه، فإنه البار الصادق الراشد التابع للحق. وطلب عباس والعلي على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث، طلبوا أن ينظرا في هذه الصدقة يعني يكون هم الناظرين عليها، وأن يصرف ذلك في المصارف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها، فأبى الصديق عليهم ذلك ورأى أن حقا عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخرج عن مسلكه ولا عن سننه، يعني ليس حرصا على الولاية هذه ولكن يرى أن هذا واجب عليه، أن هو الإمام هو اللي يقوم على الصدق. قالوا فتغضبت فاطمة رضي الله عنها على الصديق في ذلك، ووجدت في نفسها بعض الموجدة، والصديق هي من قد عرفت هي والمسلمون محله ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته. ويقولون إن الصديق جاءها وترضاها حتى رضيت رضي الله عنها، كان الصديق رضي الله عنه يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لقرابته. ثم ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان أيام عمر سألوه، وهذا في البخاري كله، علي والعباس أن يفوض أمر الصدقة إليهم، يعني خلاص الميراث فات لكن الآن أمر الصدقة، وثقلوا عليه بجماعة من سادات الصحابة. هذا حديث هذا القاري قال أدخلوا الزبير وطلحة على عمر، حديث طويل في البخاري مشهور. ففعل عمر وقال إن يعني فوضهم وقال إن شئتما أن تعمل فيها بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. قال وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته وامتداد رعيته، ففوض أمر الصدقة هذه إلى علي والعباس. ثم تغلب العباس على علي فتساوقا يختصمان إلى عمر الاثنين، وقدم بين أيديهما جماعة من الصحابة وسألا منها أن يقسمها بينهما النظر فينظر كل منهما فيما لا ينظر فيه الآخر، فامتنع عمر أشد الامتناع وقال أتيتماني وأنتما جميع وقلتما، وخشيت أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث، يعني قال انظرا فيهما وأنتما جميع فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا أقضي فيها قضاء غير هذا. فاستمر الاثنين علي والعباس في النظر في الصدقة هذه. قال إلى أيام الدولة العباسية، يقول ابن كثير إلى أيام بني العباس يعني المسؤول عنها هؤلاء، لكن أظن العباسيين غلبوا العلويين عليها لما كانت الخلافة لهم. قالوا وكانت تصرف في المصارف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها، أموال النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير وفدك وسهمه من خيبر. وذكر أيضا أنه رضخ للعبيد، وذكر قصة عمير مولى أبي اللحم، وذكر قصة الغفارية التي حاضت وهي خلف عليه الصلاة والسلام، وذكر قصة أيضا الأخرى التي خرجت قالت كنا نخرج نناول السهام، يعني إذا سقطت يحضرون السهام، إذا رمى العدو يأخذون سهام ويعطونها المسلمين، ونسقي السويق ونداوي الجرحى ونغزل الشعر ونعين في سبيل الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى معهن التمر ولم يصرف لهن الأموال. وذكر قصة عبد الله بن أنيس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى فنفست في الطريق، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقع لها تمرا فإذا انغمر بله وامرثه ومرها تشربه، امرثه هكذا يعني فتته. قال ففعلت فما رأت شيئا تكرهه، فلما فتحنا خيبر أجدى أو أحذى النساء حذية، أو أجدى يعني أعطى جدوى ولم يسهم لهن، فأحذى زوجتي وولدي الذي ولد. ثم ذكر بعد ذلك ابن كثير قدوم جعفر وأهل والأشعريين، وهذا كله ذكرناه. لكن هذا حديث أسماء بنت عميس، قال البخاري في حديث الطويل عن أبي موسى بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن قلب، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أصغرهم، أنا أصغرهم أبو موسى، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم وعمه أبو عامر، قال في 53 أو 52 رجل من قومي، فركبنا سفينة نريد الحجاز، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فكان أناس من الناس يقولون لنا لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت هذه أسماء بنت عميس، فقال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم الحبشية البحرية. فقال عمر الله أعلم كلام الناس يقولون أو نهجاد، قال سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، اللهم صل وسلم. فغضبت أسماء الشهرانية وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في ذات الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال وما قلت له يا أسماء؟ قالت قلت كذا وكذا، قال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، الله أكبر هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم مما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى يستعيد هذا الحديث مني، كل مرة يقول أعيده عليه من حلاوة الحديث. قال أبو بردة عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، لا إله إلا الله، من حسن الأصوات بالقرآن. ومنهم حكيم إذا لقي العدو أو قال لقي الخيل قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم أو تنظروهم، يحبون القتال، سبحان الله، إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، يعني رهبان بالليل وأسد في النهار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري قال أبو موسى وقدمنا عليه عليه الصلاة والسلام بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا، هذا تفرد به البخاري، اللهم صل على محمد. ثم ذكر بعث عمرو بن أمية الضمري وقدوم جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل ما بين عينه والتزم وقال ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، تلقاه وقبل جبهته وما بين عينه. وأيضا روى البيهقي أن جعفر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر جعفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل مشى على رجل واحدة عظاما للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ما بين عينه. قال البيهقي في إسناده من لا يعرف إلى الثوري، وذكر أسماء الذين تأخروا مع جعفر ونحن عددنا أسماءهم، خالد بن سعيد وزوجته وولداه سعيد وأمه وأخوه عمرو بن سعيد بن عاص ومعيقيب وأبو موسى الأشعري وأسود بن نوفل وجهم بن قيس وعامر بن أبي وقاص الزهري وعتبة بن مسعود حليف لزهرة من هذيل والحارث بن خالد بن صخر التيمي، هذا اللي ماتت امرأته ريطة وأبنائه الأربعة، وعثمان بن ربيعة الجمحي ومحمية بن جزء الزبيدي ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي، محمية لا لأن محمية جاء في المريسية كان مسؤول عن مقاسم المريسية فيما يذكرون، وعدهم. قال ولم يذكر من الأشعريين إلا أبو موسى حتى وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه أبا عامر. وقالوا أنه لم يتعرض حتى لذكر أخويه وهم أسن منه. وذكر أيضا القصة الطريفة هذه أيضا البخاري ذكرها، أن أبا هريرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقسم له، فقال بعض أبناء سعيد بن عاص هو أبان لا تعطيه يا رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، أبان بن سعيد هو اللي قتل النعمان بن مالك وهو من زعماء الأنصار بن قوقل يوم أحد، وكان يوم أحد مع الكفار، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، فقال وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضان، يعني من بلاده، هذا تفرد به البخاري دون مسلم. وقال أيضا البخاري أن عنبسة سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن عاص يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن عاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتح خيبر، وإن حزم خيلهم لليف، هذا عند البخاري. قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله لا تقسم لهم، إذن العكس هناك اللي قالها هنا أبو هريرة اللي قال لا تقسم، فقال أبان وأنت بهذا يا وبر، يا وبر تحدر من رأس ضال، الضال السدر البري، وإذا كان من قدوم ضان يعني إما من محل الضان دائما تكون فيها على الجبال أو من بلد في دوس جبل معروف اسمه قدوم ضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، ولم يقسم له لأنه لم يحضر الفتح. وفي لفظ قال أبان لأبي هريرة لما قال هذا قاتل بن قوقل، قال وعجبا لك وبر ترد علينا من قدوم ضال، تنعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيديه. هذا عند البخاري سبحان الله العظيم رضي الله عنهم، حتى مناوشاتهم هذه والله أنها حلوة يعني ما فيها. طيب ثم ذكر قصة الشاه المسمومة واستفاض فيها، لكن فيها تفاصيل جيدة سبحان الله، أحيانا كل ما تجمع الرواية تتضح الصورة أكثر. أين وأيضا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بسبب السم هذا، فكان عليه الصلاة والسلام كلما ثار به السم احتجم، حتى إنه سافر مرة لحجة الوداع فلما كان بلحي جمل هاج عليه الدم هذا فاحتجم، فكان دائما يعالج بالاحتجام حتى انقطعت الهواء أبهره عند موته. وفي الصحيحين أن أنس قال ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السم الأكلة هذه السم هذا. وأيضا في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب المرأة التي سمته، وتوفي بعض أصحابه بسبب ذلك، وأنه حجمه أبو هند بالقرن والشفرة مولى لبني بياضة معروف. ولكن هنا سياقة عروة وموسى بن عقبة عن الزهري قالوا لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل منهم من قتل أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهي ابنة أخي مرحب، والحارث أيضا قتل أبوها، أهدت لصفية شاة مصلية وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع، لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم الكتف والذراع، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، لكن هذا ترى من رواية باللهيعة صفية ما بنى بها إلا بعد ذلك الله أعلم يمكن، ومعه بشر بن براء بن معروف أحد بني سلمة، وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم رأسه عليه لما قال من رئيسكم، قالوا الجد بن قيس لكنه بخيل، قال أي داء أدوأ من البخل، خاصة في الأنصار اللي كلهم أهل سخاء، لا أنتم رئيسكم بشر بن براء بن معروف. قال فكان معه فتناول النبي صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منها، وتناول بشر عظما وانتهش منه، فلما استرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمته يعني بلعها استرط بشر بن براء ما في فمه، فقال عليه الصلاة والسلام أرفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاه أخبرني أني نعيت فيها، يعني هي سبب موته نعيت فيها. فقال بشر بن براء والذي أكرمك بالحق لقد وجدت ذلك في أكلة التي أكلت، وما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمتك أن أنغص عليك طعامك. لا إله إلا الله، شوف شوف شوف شوف شوف أخلاق الأنصار، بس ما منعني أن ألفظها حسب السم إلا أني أعظمتك أن أنغص عليك طعامك، فلما رأيتك قد أسغت ما في فمك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت ألا تكون قد استردتها وفيها نعي، يعني رجوت أنك ما بلعتها إلا وقد تأكد. فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان، وما طله وجعه حتى كان لا يتحول حتى يحول. واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة، وبقي بعده 3 سنين كل مرة يحتجم إذا ثار به الدم. حتى كان وجعه الذي توفي فيه قال ما زلت أجد من الأكل التي أكلتها من الشاه يوم خيبر أجد عدادا، العداد وقت الموت يعني عداد الحمى، يعاودني، حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري أو أبهري، أبهري الأبهر أبهري. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وجمع هذا قالوا الأبهر هو العرق المعلق بالقلب. قال وإن المسلم وإن كان المسلمون ليرون أنه عليه الصلاة والسلام مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. وذكر قصة عيينة وسلام بن مشكم لما قاله إنا لنحسد محمدا، عفوا سلام بن أبي الحقيق، إنا لنحسد محمدا عن النبوة لما خرجت من بني هارون، وإنه لمرسل ولكن يهود لا تطاوعني على هذا، وله منا ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيبر. وذكر أنه انصرف إلى وادي القرى، وأنه دخل على صفية بسد الصهباء، وأن بني فزارة أرادوا أن يقاتلوه عليه الصلاة والسلام، مرجعه من خيبر، وتجمعوا لذلك، فبعث إليهم يواعدهم موضعا معينا، فلما تحققت الأعراب هربوا كل مهرب وذهبوا من طريقه كل مذهب عليه الصلاة والسلام. وذكروا نومة بلال لما قال اكلأنا الفجر ونام، وذكروا أيضا قصة صاحبة السطيحتين، هذه في مسلم قصة طويلة ذكرها مسلم، المرأة صاحبة السطيحتين التي أخذوا منها مان روى الجيش بكماله، هذا موجود في صحيح مسلم. وذكروا أن عليه الصلاة والسلام كان يكبر حديث أبي موسى الأشعري، قال هذا في البخاري، لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ما أكثر الحديث اللي في خيبر، وأشرف الناس على وادي ورفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا هو معكم. قال أبو موسى الأشعري، وهذا أول مرة يأتي يعني من اليمن وافق خيبر، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة هي من كنز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مرجعهم من خيبر. وقالوا إن أعطى بن لقيم العبسي، هكذا يقول لقيم، يسمون لقيم الدجاج، أعطاه كل دجاجة وداج في خيبر. فقال ابن لقيم في فتح خيبر، رميت نطات من الرسول بفيلق شهباء ذات مناكب وفقاري، واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وقفاري، صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة والشق، أظلم أهله بنهاري، جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاجة تصيح بالأسحار، ولكل حصن شاغل من خيله من عبد أشهل أو بني النجار، ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفراري، ولقد علمت ليغلبن محمد وليثوين بها إلى أصفار إلى صفر، فرت يهود عند ذلك في الوغاء تحت العجاج خمائم الأبصار. وذكروا الشهداء وقد ترجمنا لهم، وذكروا قصة الحجاج السلمي لما جاء بخبر هذا وقد ذكرناها كاملة، وذكر مروره بوادي القرى ومحاصرة مصالحة تيمة، كل هذه تقدمت. طيب يكفي هذا، وسنذكر السرايا بعد هذا. إذن الآن استبرأنا خيبر تماما ورجعناها كثيرا، الآن سنذكر في الدرس القادم السرايا التي بعد خيبر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.